وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ثم قال صاعقة مرسلة فوق رؤوس الجاهلين، قال ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. صاعقة مرسلة بالفعل. قال ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. قال الإمام أحمد، يقول المقيم ولولا العلم كان الناس كالبهائم. هذه مقولة من؟ إمام أهل السنة جماعة غير مدافع. قال ولولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال أحمد الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. وقارن ولله في خلق شؤون بين انكباب الناس على الطعام والشراب وبين نظرتهم للعلم. ما رأيكم؟ هل هناك وجه مقارنة؟ أنك رجل مقارنة؟ والله نرضى بجزء يسير من تعاملهم مع الطعام والشراب أن يطول تعاملهم مع العلم، نرضى بجزء يسير ولو بنصف الماء نرضى به. قال الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاث. قال والعلم يحتاج إليه كل وقت بل في كل نفس. هذا كلام أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة في بيان عظيم حاجة الناس إلى الشرع إلى العلم إلى الرسالة. ونقول في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله وسلامه عليه الكفاية والغناء والشفاء. النصوص ولله الحمد والمنة في أهمية العلم وبيان فضله كثيرة جدا، نقتطف منها النذر اليسير. من ذلك قوله تعالى في أعظم شعار وفي أعظم زينة يتزين بها أهل العلم، قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية لو لم يكن في فضل العلم وبيان عظيم أهميته وفي فضل أهل إلا هي لكفتهم ولتاهوا بها على سائر الخلق تيها وشرفا، وحق لهم أن يتيهوا. وقد قرن المولى سبحانه وتعالى شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته. هذه تكفيهم في ذلك أعظم منزلة وفي أعظم شرف يسعى إليه الخلق. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. أولا عظم هذه الشهادة وهي أعظم شهادة في الكون، شهادة أي شيء؟ شهادة التوحيد. ومن الشاهد؟ نفسه والمولى سبحانه وتعالى، فأعظم شاهد بأعظم مشهود. أعظم شاهد المولى سبحانه وتعالى بأعظم مشهود به شهادة التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة بعد الله ملائكته، وبعد الملائكة مباشرة من؟ أهل العلم، وكفاهم بذلك شرفا وفضلا. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره المجلد الرابع صفحة 41 في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله سبحانه باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، ولكنه قرن من؟ فدل على أنه ليس هناك أشرف في الفضل والمنزل بعد الله وبعد ملائكته ممن؟ من أهل العلم. كفى بهذه منزلة. وأقول ابن القيم في كلامه نفيس في مفتاح دار السعادة المجرد الأول صفحة 48 قال استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده. قال استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده. ثم قال وهذا دل على فضل العلم وأهله من وجوه ذكر منها أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر. هل أشرك معهم غيرهم؟ لا في قليل ولا في كثير، خصهم فقط بتلك المنزلة وبهذه الشهادة استشهادهم دون غيرهم من البشر. الثاني اقتران شهادتهم بشهادته. الثالث اقترانها شهادتهم بشهادة ملائكته. الرابع أن في قرن المولى سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكة، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على تعديله سبحانه لأهل العلم. صحيح؟ وإلا كيف يستشهد بغير العدول؟ مفهوم؟ نحن في الدنيا نقبل شهادة غير العدول؟ نقبلها؟ لا نقبلها ونردها. صحيح؟ ربي عدل منكم، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف أقبل شهادة غير العدول؟ فهذا دليل على أن أهل العلم حقا وصدقا كما شهادة التقييد هم من أي شيء؟ هم العدول، بل هم أعدل الخلق على الإطلاق. قال الرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. نعم. قال وفي ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ثم قال ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. مثال لو لم يكن في فضل علم أهل إلا هذه الآية لكفتهم، وكما قلنا لتاه بها على سائر الخلق شرفا وفضلا. وقال تعالى كذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذه كذلك قاسمة فوق رؤوس الجهال. نعم. قال تعالى قل هل يستوي، وهذا الاستفهام استفهام ايش؟ استنكاري تعجبي. اولا استنكاري على من يظن المساواة، ثم تعجب من هذه العقول التي من الممكن ان يخطر بدلها ولو خاطرة ان يسوي بين العالم والجهل. سبحانك ربي، هذا ضلال مبين. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ارجعهم كذلك الى اهل العلم. نعم. يقول ابن القيم في كلام خطير. نعم. ابن القيم لم يكتفي بظاهر الآية بل ضرب مثالا اشد ما يكون، انزل هذه المساواة، انزل هذا التفريق على التفريق بين من؟ بين اهل الجنة واهل النار. اشارة واضحة الى ان طريق العلم يؤدي الى اي شيء، وطريق الجهل يؤدي الى شيء، النار عياذا بالله. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة المجلد الاول صفحة 49 انه سبحانه نفى التسوية بين اهله، اي اهل ايش؟ العلم، وبين غيرهم، كما نفى التسوية، انظر التشبيه، قدر التشبيه، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، كما قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ابن القيم وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. نعم. وانظر المثال الذي اختاره ابن القيم لتوضيح معناه، قل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، إشارة إلى أن طريق العلم ينتهي بالفعل إلى الجنة، وطريق الجهل ينتهي بالفعل كذلك إلى النار. وقال تعالى كذلك أفمن يعلم، وهذه أشد وأمثل. نعم. أفمن يعلم، انظر هذه القسمة الثنائية، انظر هذه القسمة الثنائية، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعلهما كم؟ جعلهما قسمين، أهل العلم وأهله، ما قال أهل الجهل، قال من هو أعمى، مباشرة أسقط الحكم والوصف الذي يستحقه، بضافة بدون تعريف إلى ذكر هذا السبب الذي أوقعه في هذا الحكم وهذا الوصف. فعاقبة الجهل هي أي شيء؟ العمى. قال أفمن يعلم، انظر لم يجر هناك حدا، لم يجر هناك منزلة ثالثة بينهما، فإما علم وإما عمى، والعمى نتيجة لأي شيء؟ الجهل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، مباشرة ماذا قال؟ كمن هو أعمى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والذين يعلمون هنا وصفهم بأي شيء؟ بالعمى. إنما يتذكر، كذلك نفس التعقيد القرآن الذي ختم به الآية الماضية، إنما يتذكر أولو الألباب، أولو الألباب. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 49 إنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان. نعم. بل هم أشد عمى من العميان الحقيقيين. لماذا؟ لأنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فكم من عالم، فكم من أعمى فاقد لبصره إلا ما صاحب بصيرة نافذة لأي شيء؟ العلم الذي بين جنباته. وكم من بصير يرى الدنيا بأسرها وهو على التحقيق من أي شيء؟ من أهل العمى الذين ضرب العمى على عيونهم وعلى قلوبهم وهم لا يشعرون. قال تعالى، قال ابن القيم إنه سبحانه في هذه الآية جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، وكان وإن كانت لهم عيون من السمع والبصر. فقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قال ابن القيم توضيحا إلى أن قسمة قسمة إيش؟ ثنائية. قال ابن القيم فما ثم، ليس هناك فما ثم إلا عالم أو أعمى، ما قال وجاهل، هذه أشد. لماذا؟ ذكر العاقبة والنتيجة لاتباع الجهل، وهي أي شيء؟ العمى والتخبط. يعني الذي عاقبته الولوغ في أي شيء؟ في الظلمات التي ترتب فوق صاحبها بعضها فوق بعض. قال فما ثم إلا عالم أو أعمى، وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه، واستقراء هذا يطول بنا. قال بالإضافة إلى الصم العمى، قال وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه كما في أوائل سورة البقرة. نعم. كذلك هناك مجموعة من الآيات التي تبين عظم العلم وتبين مدى أهميته في تعبير قرآني قلما ينتبه إليه كثير من الناس، هو أن المولى سبحانه وتعالى بيانا لمنزلة العلم وأهميته وصفه في غير آية من كتابه بالسلطان. انتبه لهذه النفيسة، انتبه لهذه النفيسة. وصفه بأي شيء؟ بالسلطان. نعم، كما في قوله تعالى: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما نزل الله بها من سلطان. ما المراد بالسلطان هنا؟ من علم، من حجة، من برهان. كذلك في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. كذلك السلطان هنا هو العلم والحجة والبرهان. كذلك في قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا. ما المراد بالسلطان؟ العلم، الحجة، والبرهان. يقول ابن قيم: وانتبه لهذه النفيسة. بالفعل نفيسة يعض عليها بالنواجذ، والله تستحق أن تكتب ليس بماء الذهب، وإنما كما قال أحد شيوخنا بماء الدموع، بماء الدموع. يقول ابن قيم في مستحضر السعادة المجلد الأول صفحة 59: والمقصود لماذا سمى المولى سبحانه وتعالى العلم سلطان؟ لماذا؟ لأنه على التحقيق هو السلطان المطلق والسلطان القاهر، وليس السلطان المادي. السلطان المادي سلطان نسبي يقهرك ظاهريا ولكن لا يستطيع أن يسلبك باطنيا، فأنت قد تخضع لسلطان غيرك المادي ولكن خضوع المكره، خضوع المضطر، ولا تسلم له. أما سلطان الحجة، سلطان العلم، سلطان الدليل، سلطان البرهان، أول ما يسلب منك يسلب منك عقلك، فأنت تنقاد له وأنت إيش؟ وأنت فرح المسرور، وأنت فرح المسرور. هذا سلطان على التحقيق، هذا السلطان على التحقيق وليس سلطان القهر والغلبة والمادة. يقول ابن القيم في كلام الهام كما ذكرنا: والمقصود أن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطانا، ثم قال هذا الكلام الذي كما قلنا يكتب بماء الدموع، لأنها هذا العلم، هذه الحجة، هذا البرهان توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، يتحكم في الناس، يسوق الناس خلفه بأي شيء بذلك العلم. نعم، أعظم من سوقهم اضطرارا وقهرا للسلطان المادي. قال: بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد. انتبه، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون اليد، وقد ينقاد اليد ولكنه انقاد إيش؟ ظاهري فقط، ينقاده وكاره. أما إذا استطعت أن تأتي له بالحجة والبرهان والدليل وبالعلم النافع ينقاد لك طوعا واختيارا، هو كما قلنا فرح مسرور. قال: ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وهذا أعظم ما تستطيع أن تملك من إنسان. أنت إذا ملكت قلب الإنسان فقد ملكت شيء، ملكت كله، فقد ملكته كله. نعم. قال: ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن، وشتان بين انقياد البدن وانقياد القلب. قال: فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف، وتذل المخالف. قال مثال هم كذلك: وإن أظهر ذلك المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلا على التحقيق، انتبه انتبه، أنت قد تكون لك الحجة والبرهان والدليل والعلم النافع على المخالف، صحيح؟ إلا أن ذلك المخالف لعناده ولتجبره، ولأن الله لم يشأ له الخير لا يخضع لك، ولكن هذا الخضوع إيش؟ عدم الخضوع، هذا عدم خضوع ظاهري، أما قلبه ممتلئ بالاعتراف لك بالحجة والغلبة، ولكنه جحود، كما في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ انظر التعليم: ظلما وعلو ولا أكثر وأقل. أما قلبه مأسور تماما لحجتك، بل أعتقد قلبه مسلم لك، مدعم خاضع، ولكنه جحود، ولكنه كما قلنا الجحود. قال: فإن الحجة تأسر القلب وتقود وتذل المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها، خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها، بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة أي شيء؟ بمنزلة سلطان السباع والأسود. السباع لها سلطان؟ لا، قهر كذلك، الأسود لا، كذلك لا قهر ولا سلطان. فالسلطان المادي بدون علم، بدون حجة، بدون برهان، كذلك كسلطان السباع والحيوانات. قال: قدرة بلا علم ولا رحمة، بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة. فعاد المآل في الظهور الدنيوي قبل الظهور الأخروي إلى أي شيء؟ إلى سلطان العلم، إلى سلطان العلم. وسيأتي كلام أروع ما يكون في صفات الآية المنصورة، نسأل الله أن يعزلنا بها. نعم، هذه كانت نبذة يسيرة من كتاب ربنا في فضل العلم وأهميته، كذلك من كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الشيء الكثير. نكتفي هنا بالقليل منه، وهو ما أخذه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم عليه: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة، انتبه لهذا الأمر ولهذه المنزلة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم، انتبه، لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى إيش؟ الحيتان. قال: والحيتان في جوف الماء. الحيتان سبحان الله. نعم. وإن فضل العالم، انظر هذه المنزلة التي لا تقارن، لا تقارن أبدا. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية ذكرناها كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم. انظر. نعم. وإن فضل العالم على العابد، ماذا قال؟ قال على العابد، فكيف بغير العابد؟ فكيف بالجاهل الجاهل المطلق؟ رغم أنه عابد، ورغم ذلك أبدا لا تقارن منزلته ولا يقارن فضله بمن؟ العالم. أبدا أبدا لا يستويان. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وسيأتي معنى هذا التنبيه الآن في معنى العلم والعلماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كذلك إذا لم يكن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لكفى به شرفا وفضلا ومنزلة لأهل العلم. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الجنة. نعم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فماذا قال؟ قال بتعديل أي شيء؟ بتعديل أهل العلم حقا وصدقا. نعم. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث رواه ابن عدي عن علي وابن عمر، ورواه الخطيب عن معاذ، والطبري عن إسحاق بن زيد، وروي أيضا عن أبي هريرة وابن مسعود عن جمع من الصحابة، وصححه الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 163. ومن هذا الحديث هذه الخطبة النفيسة، من هذا الحديث هذه الخطبة النفيسة التي سجلها الإمام أحمد بقلمه في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. اقتبس هذه الخطبة النفيسة جدا جدا جدا، والتي هي شعار لأهل السنة والجماعة، والتي صارت بالفعل شعار لأهل السنة، شعار لأهل العلم. اقتبس الإمام أحمد من هذا الحديث وقال فيها: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وبالمقابل وأفضح أثر الناس عليهم. نعم سبحان الله. قال: فما أحسن أثرهم على الناس وأفضح أثر الناس عليهم إلى آخره، كما قال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. نعم. بل إن النبي صلى الله وسلامه عليه جعل طالب العلم بمنزلة المجاهد في سبيل الله. نعم. وهذا ما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله وسلامه عليه: من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. والحديث إسناده حسن وصححه ابن حبان. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الاول صفحه 31 عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه هذه الجمله تقريبا بنفس الالفاظ والحروف. قال ابو الدرداء: من راى الغدو، انتبه، انكر على بعض تلك العقول التي لا تتحمل هذا المعنى الرفيع. قال: من راى الغدو والرواح الى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورايه. هذا كلام من؟ ابو الدرداء. يقول: من راى الغدو والرواح الى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورايه. وقال كذلك ابو الدرداء رضي الله عنه: ما من احد يغدو الى المسجد لخير يتعلمه او يعلمه الا كتب له اجر مجاهد لا ينقلب الا غانما، الا كتب له اجر مجاهد لا ينقلب الا غانما. وابن القيم كلام خطير جدا جدا جدا في هذا الاثر. نعم. نرجعه إلى بحث صفحات الطائفة المنصورة إلى بحث صفات الطائفة المنصورة. هذا كانت نبذة يسيرة من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية العلم وفضله. أما أقوال السلف فهذا الباب فهي بحر لا يدرك خاطئه. نكتفي منها بالقليل جدا، منها ما رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه في المجلد الأول صفحة 35 عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: تدرون، انتبه سفيان ماذا يقول، تدرون ما مثل الجهل والعلم، تدرون ما مثل الجهل والعلم، قال مثل دار الكفر ودار الإسلام. انظر أهمية التشبيه وشدته، انظر لأهمية التشبيه ولشدته. تدرون ما مثل الجهل والعلم، قال مثل دار الكفر ودار الإسلام، فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام، قال وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالة. وعاقبة الجهل أي شيء؟ الوقوع في الضلال الذي قد تؤدي إلى الوقوع في الكفر والشرك والردة. وروى الخطيب كذلك عن هلال بن خباب في نفس الكتاب المجلد الأول صفحة 37 قال: قلت لسعيد بن جبير إمام التابعين: يا أبا عبد الله، هذه كنيته، ما علامة هلاك الناس، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. حتى إذا لم يبق علما استخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فكانت العاقبة الهلاك فضلوا وأضلوا. قال سعيد: علامة هلاك الناس إذا هلك فقهاؤهم هلكوا، إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لا يصح، انتبه لهذه الجملة لأنها مشهورة عن جمع غفير من السلف، بل هي شعار للسلف بالفعل. العلم قبل القول والعمل. قال الحسن البصري: لا يصح القول إلا بعمل، صحيح؟ ولا يصح قول وعمل إلا بنية، صحيح؟ اعتقاد وقول وعمل، صحيح؟ ثم قال وهذه التي نريد: ولا يصح، كل هذا يرجع إلى أي شيء؟ العلم. ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة التي هي العلم. فهذه الأمور كلها مقيدة بأي شيء؟ بالعلم. فلا ينفعك قول بدون علم، ولا ينفعك عمل بدون علم، ولا تنفعك نية بدون علم، لأنك صنع النية في غير موضعها، فتظن أنك من الذين يحسنون صنعا وأنت في قمة الضلال. وأنت تسعى بنفسك إلى الهلاك المحقق وهم لا يشعرون. هذه قد تحق الصحابة فكيف بنا نحن؟ نقول أن هذه المقولة كانت شعارا للسلف، فرواها اللالكائي في كتابه النفيس صحيح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الأول صفحة 57 على الحسن البصري، وروى مثلها عن سعيد بن جبير في المجلد الأول صفحة 57، وروي مثلها عن ابن مسعود، رواه الذهبي في مجلد الأفضال المجلد الأول صفحة 90، وروي مثلها عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخرج السيوطي في كنز العمال المجلد الأول صفحة 217، وروي مثلها عن الأوزاعي إمام أهل الشام، أخرجه أبو نعيم في الحلية المجلد السادس صفحة 143، وعن غيرهم من السلف. فكانت شعار للسلف، فالقول لا ينفع بدون علم، والعمل لا ينفع بدون علم، والنية لا تنفع بدون علم، فيسبق القول ويسبق العمل ويسبق النية العلم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد 19 صفحة 169: والخير والسعادة والكمال والصلاح. انظر ماذا قال، منحصر، ما أروع هذا اللفظ، منحصر مقصور، منحصر في نوعين: العلم النافع والعمل الصالح. كما سأتي هذا التقييد الهام، العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق. نقول بعد هذا البيان لحاجة الناس إلى العلم وبيان أهميته وعظيم منزلته وأنه على تحقيق الفارق بين الهدى والضلال، بين النور والظلمة، بين النجاة والهلاك، نقول في تقرير هام هام جدا جدا جدا أن مصطلح العلم من تلك المصطلحات التي علاها كثير من التحريف والدغل والدغل والدخل في عصرنا اليوم، مما جعل ذلك المصطلح الشريف ينحرف عن المقصد الأساسي عند أهل السنة والجماعة منه. نعم. فالمسألة أبدا لم تكن ولن تكون يوما من الأيام مجرد نسبة. فليس كل من تزيى بأجيال العلماء وانتسب إليهم كان منهم وكان من المستحقين لهذا الفضل ولهذه المنزلة. هذا كلام من أبطل الباطل. فالعلم كمصطلح مصطلح محدد غاية التحديد. نعم. يقول إجمالا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى أن العلم عند أئمة أهل السنة الجماعة عند السلف الصالح كما في الكتاب وكما في السنة إذا أطلق يتضمن أي شيء؟ يتضمن العمل. ومن ثم كل ما ورد في بيان أهمية العلم وفي بيان شدة الحاجة إليه، كذلك كل ما ورد في بيان عظم منزلة وفضل أهله، إنما هو المراد به العلم الذي يؤدي إلى العمل، بمعنى العلم والعامل والعالم الذي جمع بين العلم المجرد ثم العمل بما علم. يقول ومن ثم نذكر هذه الفقرة تحت عنوان حقيقة مفهوم العلم عند أهل السنة والجماعة. حقيقة مفهوم العلم عند أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله كما في الموافقات المجلد الأول صفحة 100 صفحة 69 المجلد الأول صفحة 69 يقول رحمه الله: العلم، انتبه لهذا التحديد الدقيق لأن هذا مصطلح كما قلنا على كثير من انحراف اليوم. العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، انظر العبارة وما أدقها، العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله وأهله على الإطلاق. انتبه، يقول العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله وأهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل. ماذا قال؟ هو العلم الباعث على العمل. ثم قال تأكيدا وتوضيحا: الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان. نعم، أي علم هذا؟ بل هو المقيد لصاحبه بمقتضى الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها، سواء بطواعته أو هو كان. المهم أنه لا يخرج من هذا العلم ويتبع هواه، فينطبق عليه قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم فلا بعلم نافع لم ينفع ولا في قليل ولا في كثير. يقول الشاطبي: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله وأهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل. نعم. نقول أن هذا التحديد الدقيق لمصطلح العلم مما تواطأت عليه وتوافرت عليه كذلك أدلة الكتاب وأدلة السنة وأقوال السلف الصالح، على أن هذا المصطلح لا ينفك عن أي شيء، عن قصيمه الذي هو العمل، بل على التحقيق أن الثاني كان أهم عندهم من الأول. لماذا؟ لأن الأول كما شاهد تفصيله بمقام الوسيلة، والثاني بمقام الغاية والمقصد والأساس. نعم. فنقول هذا التحديد لهذا المصطلح مما توفرت عليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نقول كما جاء في العلم الشريف المجلد الأول صفحة 15: فعلم بهذا أن الممدوحين هم العلماء العاملون بعلمهم. لماذا؟ لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فقد دخل في هذه الآية، صحيح؟ فكان مستحقا للمدح أم للذم؟ كبر مقتا، قمة الذم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. قال: فعلم بهذا أن الممدوحين هم العلماء العاملون بعلمهم، وأن من لم يعمل بعلمه فهو من أهل الذم لا من أهل الفضل، بل في غاية أي شيء؟ في غاية الذم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. نعم. ونص صريح صحيح، طبعا لأنه من كتاب المولى سبحانه وتعالى، في هذه المسألة، هو قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة، أهل علم، بل العلم لديهم أسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هل هذا فيها تناقض؟ كيف حملوها ثم أقول لم يحملوها؟ ما المراد بالتحميل الأول؟ وما المراد بالتحميل الثاني؟ التحميل هو العلم النظري، مجرد المعلومات المجردة، وعاء من العلم، إمام بحر علامة فهامة، متفنن ضالع إلى غير ذلك من تلك الألقاب التي في غير موضعها. هذا التحميل الأول. هذا التحميل على التحقيق لا يفرق بين الإنسان وبين البهيمة التي تأتي بها وتحملها كتب العلم وتحملها الأسرار، لا يفرق بنص تلك الآية. أما التحميل الثاني ثم لم يحملوه، ما معنى؟ لم يقوموا بحقهم علما وجهادا ودعوة في سبيل سبحانه وتعالى. نعم. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، وما أعظم تعبير القرآن، كمثل من؟ الحمار. مثال حمار، كمثل الحمار، وفي الآية الأخرى كما سيأتي معنا كمثل الكلب عياذا بالله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل لو أتينا بحمار وأملأناه وأوعيناه بظاهره وبواطنه كتب أهل العلم نسميه عالم، ما رأيكم؟ هل خرج عن كونه حمارا؟ والله حمار يعيش ويموت ويحمر. نعم، هذا كلام ربنا، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم، الذي لا يحتمل أدنى تأويل. نعم، وفي الآية الأخرى كمثل الكلب. نعم يا إخوة، هذا ليس كما يظن بعض من لا يعرف شيئا أن هذا من فقهات المجالس. نحن مطالبون شرعا وعقلا بالتنظر بهذا القوم. نعم، بل هذا من شفاء صدور المؤمنين، وهذا دأب السلف الصالح رحمه الله. ولكن الإنسان يضع نفسه فيما لا يحسن ويتكلم ويهرب بما لا يعرف، فيقع في ويلات ويتهم الآخرين، وهو الجاهل الظالم من حيث الابتداء. نعم، قال تعالى مثل الذين، وإلا فليستدرك على كتاب ربنا عندما يصف هؤلاء القوم بأنهم حمر وبأنهم كلاب. نعم، وسأتي معنا كلام غاية النفاشة. نعم، في الصفات الفارقة بين علماء الهدى العلماء الربانيين وبين علماء السوء. نعم، لأن هذا كذلك من أعظم معالم أهل السنة الجماعة ومن خصائصهم الأولى. لماذا؟ لأن على رأس قافلة أهل السنة الجماعة من يقف؟ العلماء. فلا بد أن تعرف هل هذا العالم عالم رباني أم عالم ظالم ضل حتى تتبعه. نعم، فهذه من أعظم خصائصهم كما قلنا، ومن أولها مما ينبني عليها باقي الخصائص. نعم، ولكن نحن ننبه ولا تقف ما ليس لك بعلم. والأمور ليست بالنيات، لا في قليل ولا في كثير. نعم، رب كلمة يقولها المرء لا يلقي عبالا يهودا في النار 70 خريفا. نعم، بل ربما أنت بكلمتك هذه تغضب أولياء الله. نعم، وتنصر وأنت لا تشعر أعضاء الله سبحانه وتعالى. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال بئس مثل، هل هناك أعظم أو أسوأ من هذا المثل؟ ليس هناك أبدا أسوأ من هذا المثل. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هل هم كذبوا حقا بآيات الله؟ ما صورة تكذبين؟ عدم العمل فقط، كما شاءت معنا في تفسير قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عدم العمل. أما هم كانوا مقرين، كانوا معترفين على وجه اليقين بكتاب الله وبأنبيائه ورسله. نعم، ولكن عدم العمل، كما شاءت معنا في بيان معنى الجهل، في بيان معنى الجهل كما نوضح الآن معنى العلم. قال بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن القيم في كلام القيم مثله كما في تفسيره القيم كذلك صفحة 493، قال قاس، من الذي قاس؟ من القياس المولى سبحانه وتعالى، قاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه. حمله لأي شيء؟ حمله فقط حتى يحمله؟ ما رأيكم؟ ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ويدخل في الدعوة أي شيء؟ الجهاد، ويدعو إليه ثم خالف ذلك، فقط كان حامل. نعم، لم يترجم هذا الحمل لأي شيء، إلى واقع عملي ملموس يعيش به بين الناس، وهذا الهدف، وهذا الهدف كما سيأتي. ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب. نعم، فقط كتاب مردد، كما جاء رجل إلى أحمد وقال له حفظت القرآن، قال جئتنا في السوق نسخة. إيش فعلت؟ نسخة. ليس المراد فقط العلم وإنما المراد أي شيء، العمل، عندما تعمل به نعم نثبت لك أنك مثل حافظ حقا للقرآن. أما السوق مليء بنسخ المصاحف. نعم، قال ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب فقرأه بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له، بل اتبع غيره وحكم غيره. نعم، وهذه البلية، هذه تكفي في خروجه عن سمات العلماء وعن أوصافهم وعن أسمائهم وعن زيهم. فانضاف إلى عصرنا بالإضافة لعدم اتباع وعدم التحكيم له اتباع غيري وتحكيم غيري، فإن الله وإن إليه رجعون. قال ولا اتباع له ولا تحكيم له ولا عمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار، أكوام من الكتب، أكوام من الكتب زاملة أسفار لا يدري ما فيها ما رأيكم؟ يسمى عالم كما ذكرنا. قال فحظه منها، حظ هذا العالم والذي ليس بعالم على التحقيق، الذي حمل الكتب وحفظها عن ظهر قلب، فحظه منها حملها على ظهره ليس إلا. تماما كما أن حظ الحمار من الكتب أي شيء حمل، كذلك حظ ذلك الرجل المتسمى بأسماء العلماء والمتزيد بأسماء والمنتسب ظلما وزورا له، حظه من هذا العلم أي شيء، مجرد الحمل لا أكثر. فلست منها ولا قلامة غفر. نعم. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، كذلك هذا مثل هؤلاء القوم. نعم. قال وإن كان تكمل الكلام ابن القيم فحظ هذا من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهري. ثم قال فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود، هو خاص باليهود، ما رأيكم العبرة بأي شيء؟ بعموم اللفظ ليس بخصوص. قال وإن كان قد ضرب اليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن العلم النافع فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعوا حق رعايته، بل أضاف إلى ذلك اتباع إيش؟ اتباع غيره والتحكم إلى غيره. نعم. من الله من له رجعون. نقول هذا المعنى قرره لنا كذلك النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، غاية التقرير، غاية التقرير، فيما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن زياد بن عبيد قال ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه شيئا، ذكر النبي صلوات الله وسلامه شيئا فقال وذاك النبي، فقال وذاك أوان ذهاب العلم، وذاك أوان ذهاب العلم. فقال فقلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم؟ ظن أن العلم هو مجرد أي شيء، مجرد الحمل، مجرد العلم، المعلومات المجردة، مجرد حفظ الفنون والتبحر في المتون إلى غير ذلك. نعم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، مجرد أن يكون بيننا، هل هذا العلم؟ لا في قليل لا شرعا ولا. نعم. انظر انكار النبي صلوات الله وسلامه عليه على هذا الفهم من هذا الصحابي الجليل. قال فكلتك امك يا ابن لبيد، ايش هذا الكلام؟ انظر انكار النبي فكلتك امك يا ابن لبيد ان كنت لاظنك او ان كنت لاراك من افقه رجل بالمدينة، انت كنت اظنك فقير ولم تخرج فقير، فكلتك امك. كيف تفهم هذا الفهم؟ من قال ان العلم هو مجرد المعلومات؟ من قال ان العلم مجرد الحمل عن ظاهر قلب؟ ليس هذا العلم. لا يسمى الرجل عالما كما سيأتي إلا إذا عمل بما علم، هنا يسمى عالم، قبلها لا يسمى عالم، يسمى تاجر علوم، يسمى جمع كتب فقط، أما عالم لا يستحق لا من قريب ولا من بعيد. قال ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. ثم قال أوليس هذا، نفس معنى الآية القرآنية، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون بما فيها بشيء، هل أفادتهم بشيء رغم أنها بين ظهورهم أم لا؟ رغم أنها بين ظهورهم، ورغم أنهم يعرفون صفته أشد من معرفتهم بأبنائهم. نعم. لأن منهم لفريقا يكتمون الحق وهم يعلمون، ومن ثم أسماهم المولى سبحانه وتعالى المغضوب عليهم، لأنهم ماذا؟ ما جاهلوا، لا عرفوا الحق، بل عرفوا بأوضح صوره وبأدق تفاصيله، ولكنهم ما عملوا به، هنا سموهم المغضوب عليهم. نعم. فالقضية ليس في العلم، إنما في أي شيء، في العمل بهذا العلم. قال أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون، إذا متى يسمى علم؟ إذا حدث أي شيء، الانتفاع، إذا حدث الانتفاع، لا ينتفعون مما فيها بشيء. فنقول هذا الحديث نص صريح في أن المراد بذهاب العلم عدم العمل به. نعم. وذلك بذهاب العلماء العاملين الربانيين الذين يعملون بما يعلمون. فالعلم على التحقيق، انتبه هنا، فالعلم على التحقيق هو العلم النافع، هو العلم النافع. إذن متى يكون العلم نافع؟ نعم. نقول العلم النافع أو يكون العلم نافعا إذا نفع صاحبه أولا، إذا نفع صاحبه أولا بأن يعمل هو به ابتداء، صحيح؟ ثم ينفع الآخرين ثانيا بأن يعمل به بينهم فيقتدون به ويتأسون به ويقوم بينهم داعيا ومجاهدا وصابرا على ما سينزل عليه من الأذى والبلاء، كما هي سنة الأنبياء والمرسلين. نعم. نقول هذا العلم النافع هو الذي كان يسأله النبي صلوات الله وسلم عليه ويدعو ربه أن يرزقه إياه، كما أخرج ذلك ابن حبان بإسناد الحسن أن النبي صلوات الله وسلم عليه قال: اللهم إني أسألك علما مطلقا، لا علما إيش؟ نافع. تمتدل. وما العلم النافع؟ كما قلنا الذي يترجم إلى عمل ينفع صاحبه ثم ينفع الآخرين. نعم. كذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يستعيذ من ضده. تمتدل. كان يطلب العلم النافع ويستعيذ من ضده. ما المراد ضده؟ العلم إيش؟ غير النافع. وما هو العلم غير النافع؟ الذي لا ينفع صاحبه ولا ينفع الآخرين، أي الذي لا يترجم ولا يتحول إلى عمل. نعم. كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصحيح الألباني في صحيح ابن ماجه مجلد الأول صفحة 47 أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: قال أبو هريرة: كان من دعاء النبي صلى الله عليه: اللهم إني أعوذ بك من أولها من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. أولها ماذا؟ العلم الذي لا ينفع. نعم. ثم تأتي بعدها باقي سبل الخير، العلم الذي فكان يطلب العلم النافع ويستعيذ في الوقت نفسه من العلم غير النافع. نعم. يقول ابن الجوزي في صاد الخطر صفحة 150: أقرب الخلق إلى الله ابتداء من العلم النافع، وأنه ليس المعلومات المجردة وليس التبحر في الفنون وحفظ المتون، لا، قال: أقرب الخلق إلى الله العلماء. كلام صحيح، لكن ما المراد بالعلماء؟ يقول: وليس العلم، انتبه تعريف العلم النافع، وليس العلم، وهذه جملة نفيسة، بمجرد صورته هو النافع. مجرد المعلومات المجردة هو العلم النافع؟ مجرد تصنيفات؟ مجرد مجالس الإفتاء؟ مجرد مجالس الوعظ؟ مجرد الأشرطة؟ لا والله ليس هذا أبدا. قال: وليس العلم بمجرد صورته هو النافع. قال: بل معناه، ليس الصورة المجردة وإنما المراد أي شيء، المعنى. قال: والمراد بالمعنى العمل. قال: وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به. قال: وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به، فكلما دله على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في تجنبه. بالغ في أي شيء؟ الشاهد قوله أي شيء؟ ليس العلم بمجرد صورته والنافع، وإنما معناه. ثم قال يوضح أن معناه أي شيء؟ العمل به، هو العمل به. نقول قريب من هذا المعنى في مال أنه ليس كل من حمل العلم هو من أهلي على التحقيق، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود وغيرهم هو في السلسلة الصحيحة المجلد الأول صفحة 689 من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله إني أن سمع مقالتي فبلغها. ثم قال هذا الشاهد: فرب حامل فقه غير فقيه. هذا المراد، فرب حامل فقه غير إيش؟ غير فقيه. فلم يحكم له النبي صلى الله وسلم عليه بمجرد حمله للفقه، وإن كان ملء جنباته بأي شيء، بأنه من الفقهاء. لا، الحمل شيء وكونه من الفقهاء بالمصطلح الشرعي شيء إيش؟ شيء آخر. نعم. يقول ابن القيم في بيان معنى الفقه الشرعي، انتبه، وليس العرف الذي جرت عليه أفهام الناس، في بيان معنى الفقه الشرعي كما في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 60، يقول في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حتى لا تظن أن كل من رفع شعار الفقهاء وتزيد زين وانتسب إليهم ظلما وزورا فقد أراد الله به خيرا، لا، حتى يعمل بما علم. هنا يتحقق بالفعل إرادة الخيرية له، وقبلها فقد أراد الله به على التحقيق الشر، بل قمة الشر. لماذا؟ لأن ذلك العلم كما سنذكر سيكون وبالا عليه يوم القيامة. نعم. فإرادة الخيرية مقيدة ويشترط فيها أي شيء؟ أن يعمل بما علم. يقول ابن القيم في كلام واضح لا يحتاج تأويل، قال: ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. قال: إذا أريد بالفقه، هل مطلق الفقه؟ لا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، تحديد ظاهر لا يحتمل تأويل. فليس كل من انتسب الفقهاء فقيه، لا، فرب حامل فقه غير فقيه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. قال: أما إن أريد به مجرد العلم، وانظر هذا المصطلح كلمة مجرد العلم كثيرة جدا على ألسنة السلف الصالح، قال: وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، بل على التحقيق كما سيأتي هو شر في القراشي. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، أعظم بكثير. نعم. نقول هذه المسألة في تحديد مفهوم العلم مبنية على أمر آخر، وهو أن العلم عند أهل السنة الجماعة ليس هدفا في ذاته، وليس مقصودا لنفسه، وإنما وكما ذكرنا قبل قليل وسيلة لأي شيء لما هو أعظم، وسيلة لمقصود آخر الذي هو العمل، الذي هو العمل. نعم. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي أخرجه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول صلى الله عليه عليه: لا تزول، انتبه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، وعن علمه ماذا إيش ماذا عمل، إني ما ينفعني. فحتى في الجملة الثانية المقصود هو أي شيء؟ الانتفاع بالعلم. في الجملة الأولى من قول صلى الله وسلامه عليه: الله انفعني بما علمتني، المقصود هو الانتفاع أولا. في الجملة الثانية كذلك المقصود هو الانتفاع. فعادت الجملتان على تحصيل أي شيء؟ على الانتفاع، العلم النافع الذي هو العمل بما علم. نعم. ولم يطلب النبي صلى الله وسلامه عليه العلم مطلقا، فلم يقل علمني، إنما قال علمني إيش؟ ما ينفعني، أي العلم الذي يترجم إلى عمل ينفع صاحبه أولا ثم ينفع الآخرين ثانيا. نعم. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات في المجلد الأول صفحة 65 موضحا هذا المعنى، قال: العلم وسيلة من الوسائل، غاية، هدف، مقصد، كما فعل المعاصرون اليوم. لا والله أبدا أبدا، من قمة الضلال، من قمة الضلال جعل العلم هدف في ذاته، قمة الضلال. نعم. قال: العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي في كتاب السنة، قال: وإنما هو وسيلة إلى العمل. قال: وكل ما ورد في فضل العلم، انتبه المعنى الصحيح للعلم والعلماء، وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة، من جهة نفسه باعتبار ذاته؟ لا أبدا، من جهة ما هو مكلف بالعمل به، من جهة إيش؟ من جهة العمل، ليس من جهة إيش؟ ليس من جهة نفسه، ولا باعتبار العمل، ليس باعتبار ذاته، ولا باعتبار المقصود الأساسي منه. قال: وكل ما ورد من فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به، من جهة العمل وليس من جهته نفسه. نعم. وهو ابن عبد البر عن سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه قال موضحا أن العلم وسيلة للعمل، قال: إنما يتعلم العلم ليتقى. لم هذه لم إيش؟ لم إيش؟ لم التعليل. إذن أيهما الوسيلة وأيهما الغاية؟ ليتقى، التقوى التي هي العمل هي الغاية، وما قبلها هو الوسيلة. إنما يتعلم العلم ليتقى به الله. قال: وإنما فضل العلم على غيره لأنه لا كذلك لا شيء للتعليم، لأنه يتقى به الله. هل فضل العلم على غيره لذاته؟ ما رأيكم؟ أبدا. هل يتعلم العلم لذاته؟ أبدا، كما قال سفيان: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، أي العمل. وإنما فضل العلم على غيره كذلك لأنه يتقى به الله. فهذه الجملة ظاهرة أن العلم وسيلة وليس غاية. وعن أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه نفس المعنى كما أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل. هذا كتاب الخطيب موضوع محقق عدة طبعات، أسماء أي شيء تلخص لهذا الكلام الذي نقوله: اقتضاء العلم العمل. ماذا قال اقتضاء؟ أي لا يحتمل أي شيء، لا يحتمل الانفكاك والانفصال مباشرة. إذا قلنا علم لابد أن نقول هناك عمل يترجم عن هذا العلم. نعم. هذا في المفهوم الصحيح، أما المفهوم الحرف هذا أمر آخر. نعم. أخرج الخطيب في هذا الكتاب المشار إليه كما في كنوز السنة صفحة 165 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. هل ينفع صاحبه شيء في الدنيا والآخرة؟ لا ينفع. إذا الكنز يراد لذاته أم يراد للإنفاق منه؟ ما رأيكم؟ موسى له يراد للإنفاق منه، كذلك العلم لا يراد لذاته وإنما يراد للإنفاق منه الذي هو العمل به. قال مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كذلك في المصدر السابق صفحة 173 قال علي هتف العلم بالعمل. هذه الجملة الجميلة، انتبه، أي أحدهما وسيلة والثاني غاية. هتف العلم بالعمل، فالوسيلة تهتف بأي شيء؟ بالغاية. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكلمة ارتحل كلمة جميلة، ما معناها؟ معناها أن ذلك العالم إذا لم يعمل بعلمه فهو من أهل العلم أبدا، عاري عن وصف العلماء وعاري عن سمتهم، وإن انتسب إليهم ظلما وزورا وإلا ارتحل. فهذا الذي بين جنباتي ليس بعلم وإنما تجارة العلوم، سميها ما سميها كما سألت معنا كلام ابن عساكر كالهام. نعم، ونفس المعنى يقوله لنا ابن الجوزي في صيده في صيد الخطر صفحة 48 قال إذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا، أصحاب فضل وأصحاب منزلة. هل هذه المنزلة وهذا فقط مجرد العلم؟ خداع وتضليل على الناس، سأل أنفسهم أولا. قال إذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال، ولسان المقال اليوم اجتمع لساننا، صاح لسان الحال بالعلماء، وهل المراد من العلم إلا العمل؟ تحديد لأيهما الوسيلة ولأيهما المقصود والمطلوب. قال صاح لسان الحال وهل المراد بالعلم إلا العمل. وقال كذلك في جملة أخرى في نفس الكتاب صفحة 138 الله الله في العمل بالعلم. قال الله الله في العمل بالعلم فإنه الأصل الأكبر، فإنه أي شيء؟ الأصل الأكبر. والانشغال بالفرع عن الأصل قمة إيش؟ قمة الضلال، قمة الضلال، كما هو حال كثير من المسلمين في العلم اليوم. نعم. وبناء على هذا كله نقول فلا يسمى عند أهل السنة والجماعة لا يسمى الرجل عالما إلا إذا كان بعلمه عاملا. نقول المصطلح الشرعي الذي توافرت عليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف أن العلم لا يكون علما إلا إذا ترجم إلى عمل، وأن الرجل لا يسمى عالما إلا إذا كان بما علم عاملا. واسمع بكلام أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ذلك الصحابي الجليل كما في المصدر السابق صفحة 167 قال إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. إذا لن تكون عالما إلا إذا كنت عاملا. نعم، نفس المعنى عنه كذلك في جملة أخرى كما ذكره صاحب سيد الخطر صفحة 49 قال ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة. هذا جمع الأمرين، عدم العلم وعدم الإيش؟ العمل، صحيح؟ هذا له إيش؟ له ويل مرة كما قال أبو الدرداء. ثم قال وويل، كما قلنا أن العالم الذي يترك العمل فهو إيش؟ أسوأ حالا من الجاهل المحض، من الجاهل المحض. قال ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، ثم قال وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. نعم، كم مرة؟ 70. والعدد ليس الحصر لما لبيان عظم هذه الطامة التي وقعت على رأس ذلك الرجل. نعم، هناك كلمة نفيسة كان يقولها سفيان، وما أدراك ما سفيان، من أئمة أهل السنة الجماعة، كان يقول وجدت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. لماذا؟ خوفا أن يكون ذلك الحديث يوم القيامة حجة عليه. مات سفيان، هذا سفيان. نعم، يقول وجدت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. إن الله ويقول الخطيب البغدادي كذلك كما جاء في مقدمة ذم من لا يعمل بعلمه في الصفحة 7 إن العلم شجرة. إن العلم الشجرة ترد لذاتها أم ترد لثمارها؟ ما رأيكم؟ ترد لثمارها، صحيح؟ قال إن العلم شجرة والعمل ثمرة. قال وليس يعد عالما، انظر تحديد السلف المراد العالم، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا بنصه وفصه. قال إن العلم شجرة والعمل ثمرة. وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. هذا هو المعنى الصحيح لكلمة عالم، لأن هذا مصطلح جليل من أجل المصطلحات الشرعية في الكتاب وفي السنة في أقوال السلف الصالح، إلا أنه عراه عليه كما قلنا ذلك الركام الزائف في عصر الحضر. وقال كذلك أي الخطيب في نفس الكتاب: إذا كان العمل قاصرا، إذا كان العمل قاصرا عن العلم، كان العلم كلا على العالم وبالا فوق راسه. كان العلم إيش؟ كلا على العامل، على العالم. ونعوذ بالله، ونحن نقول نفس الجملة، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غنى. نعوذ بالله بالفعل. قال: إذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. فحال ذلك الرجل نسأل الله أن ينجينا وأن يجعلنا منهم بفضل رحمته، حال ذلك الرجل أسوأ بكثير من حال الذي جهل الأمر ابتداء. لماذا؟ لأن العلم الذي بين جنباته لم ينفع ولا في قليل ولا في كثير، وإنما كان وبالا وكان حجة فوق رأسه. فإذا لم يعلم كان إيش؟ كان أفضل له وخير، على الأقل كان أقل في موازين سيئاته. يقول ابن عساكر كذلك كما في المصدر السابق صفحة 9، وهل انتبه انتبه، إشارة إلى المعنى المحرف للعلم جمع الفنون وحفظ المتون وكثرة التصانيف. قال: وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ الذي حفظ الفنون وتبحر في إيش وإيش، هل هذا إيش تجمع أي شيء؟ الفضة والذهب. قال: وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها تلك الكتب إلا كالحريص الجشع عليهما على الفضة والذهب؟ وهل المغرم بجنيها بجمع الكتب وتحقيقها وتصنيفها إلى غير ذلك إلا ككنزهما، كنز الذهب والفضة، وكما لا تنفع الأموال، انتبه، إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. قال: وكما لا تنفع العلوم وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فهذه كلها بالإضافة إلى ما سبق معنا يوضح أن العالم المصطلح أهل السنة والجماعة ليس كما ذكرنا من جمع الفنون وحفظ المتون وصنف المصنفات وجلس للإفتاء وللتدريس وفي نفس الوقت لم يقم بواجبه في واقعه بين الناس علما وعملا دعوة وجهادا وتبليغا وتبيينا، ولم يأخذه في الحق لومة لائم، وفي نفس الوقت لم يأخذ بحظه وبنصيبه وبقسطه من الابتلاء. هذا أبدا لا يسمى علم، هذا أبدا لا يسمى المسياتي. معنى الحديث عن الابتلاء عند أهل السنة والجماعة في صفات العلماء الحق، جعلوا من صفات العالم الحق أي شيء؟ الابتلاء. وقال مالك قولته المشهورة: إذا لم يبتلى الرجل في هذا الطريق فاتهموه. سيأتي معنا كلام أروع ما يكون وأنفس ما يكون وأغرف في عصرنا ما يكون كذلك، أغرف في عصرنا ما يكون. نعم. فكانوا يجعلون رحمهم الله أهل السنة والجماعة يجعلون عدم ابتلاء الرجل دلالة على شيء، على رقة دينه، على رقة دينه. نعم. يجمل لنا هذا الكلام كله شيخ الإسلام وعالم الأعلام وحجة الله في زمنه الأنام ابن تيمية رحمه الله وجمعنا به في المجلد الرابع صفحة 92، فيقول بتعبير رهيب، يقول: دلالة على أن هذا الفهم لمعنى العلم ولمعنى العلماء مسألة إيش؟ بدهية. يقول: ومن المستقر في أذهان المسلمين. ما رأيكم في هذا التعبير؟ ومن المستقر، لا يحتمل غش، لا يحتمل اختلاط، لا يحتمل تلبيس، أي معنى آخر يخالف هذا المعنى لا تقبل عقول من؟ المسلمين. هذه مسألة مستقرة في أذهانهم. نعم. قال: ومن المستقر، ما أروع هذا التعبير والله، ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء، كل من انتسب العلم وقال أني منهم أبدا، أن ورث الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا، انظر لذلك التحديد، هم الذين قاموا بالدين علما وعملا. قال: هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله. قال: ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا. ولم يحتج بهذا التحديد على وضوحي وعلى كفاتي. فقال بعدها: وهؤلاء هم الذين جمعوا، انتبه في صفات العلماء نعم وفي شروطهم، وهؤلاء هم الذي بالفعل يريد ان ينتسب الى ذلك السلك النفيس الذي بدا من ادم وانتهى محمد صلى الله عليه وسلم ثم كل من صار على هديهم واستنى بسنتهم. قال: وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيره في الدين العلم والقوه على الدعوه العمل. قال: ولذلك كانوا بهذا فقط وكل من خرج عن هذا الأمر فليس منهم، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. القوة والإيش؟ والعلم، السيف وإيش؟ والكتاب، الحديد والقرآن. نعم. قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال: فالأيدي القوة في أمر الله. إذن صاحب العلم الذي يريد أن يسمى عالم لابد أن يكون صاحب قوة في إيش؟ في دينه، لابد أن يأخذ دينه بأي شيء بقوة، وأن يحمل الناس على أخذه كذلك بقوة، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتابة بقوة. وهذه ليست خاصة بيحيى، وإنما كل إيش؟ كل من صار على سيرهم واستنى فبهداهم تدي. نعم. قال: فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله، الكتاب والإيش؟ والسيف، السيف والكتاب. نعم. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله. قال: فبالبصائر الذي هو العلم يدرك الحق ويعرف. نعم. قال: وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فأنت لا تستطيع أن تدعو إلى الحق وأن تمكن لذلك الحق إلا بأي شيء؟ بالأيدي، بالقوة، بالإضافة إلى أي شيء؟ البصائر. فلا بد منهما معا، من الكتاب الهادي والسيف الحامي. كتاب يهدي وحديد ينصر، أيدي وبصائر، بنص الآيات. فالعالم، العالم الذي يريد أن يسمى عالما حقا وصدقا لا بد أن يجمع بينهما، لا بد أن يجمع بين الكتاب وبين الحديد، لا بد أن يجمع بين الأيدي وبين الأبصار. نعم. هذا هو العالم. وكل من خرج عن هذه الدائرة ولم يحقق هذه الشروط فليس منهم ولا قلام الظفر، وإنما هو منتسب دعي دخيل عليهم وليس من أهلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلاة الله وسلام عليك. ما زلنا في هذا البحث الهام النفيس المتعلق بخصائص أهل السنة والجماعة. نعم. تكلمنا عن أهمية هذا الموضوع وعظم الحاجة خاصة في زمن الناس اليوم إليه، ثم تكلمنا ابتداء عن مفهوم أهل السنة والجماعة، ووضحنا هذا المفهوم والذي اقتبس على كثير من الناس، ثم شرعنا حول الله وطوله في استعراض أهم هذه الخصائص. نعم. فبدأنا أولا بالخصيصة التي تعتبر هي الركيزة في ذلك الصرح الشامخ، صرح أهل السنة والجماعة. نعم. وهي التي عبر عنها الإمام البخاري في صحيحه بقوله: العلم قبل القول والعمل. وذكرنا أهمية العلم وأنه على التحقيق هو مصدر كل خير للفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، والضد بالضد. نعم. وذكرنا جملة من النصوص القرآنية والنبوية تبين هذه المسألة بصورة واضحة لا شك فيها ولا غبار. نعم. ثم ذكرنا كذلك جملة من أقوال أئمتنا، أئمة أهل السنة والجماعة، والتي توضح أن الناس بدون علم كالبهائم، فحاجتهم للعلم فوق حاجتهم للطعام والشراب. نعم. ثم بينا مسألة هامة وهي التحديد الدقيق والحقيقي لمفهوم العلم عند أهل السنة والجماعة، وبينا كذلك بجملة وفيرة من النصوص القرآنية والنبوية ومن آثار السلف الصالح أن العلم عندهم لا ينفك ولا ينفصل عن قسيمه الذي هو العمل. فإذا أطلق العلم يدخل فيه دخولا أوليا لا يحتمل انفكاك أو انفصال العمل. نعم. كذلك بيان مفهوم العالم، وأن الرجل وإن حوى الفنون وحفظ المتون وتبحر فيها أيما تبحر فلا يسمى عالما إلا إذا كان بما يعلم عاملا. نعم. فالعلم عندهم لا ينفك عن العمل، بل على التحقيق ذكرنا أن الأول لا يراد لذاته وإنما يراد للثاني، فالعلم وسيلة أما العمل هو الغاية والهدف والمقصود والمطلوب على التحقيق. نعم. اليوم وإكمالا لهذه المسألة هامة نقول أن من ذيول هذا البحث ومن الذيول الهامة بل الهامة جدا وخاصة في زمن الناس هذا هو الحديث عن صفات علماء السنة وعلامتهم، والحديث بالمقابل عن صفات علماء السوء وعلامتهم. نعم. وتبين أهمية هذه المسألة مما مر معنا من قبل في الحديث عن معاني الجماعة. نحن ذكرنا أن من معاني الجماعة هم أهل العلم، هم أهل الحديث، هم أهل الأثار، صحيح؟ نعم. وكما عبر عن ذلك المعنى من معاني الجماعة الإمام البخاري في صحيحه باب وكذلك جعلناكم أمة وسطة، قال وما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة، ثم فسر الجماعة قال وهم أهل العلم، وهم أهل العلم كما في الفتح المجلد 13 صفحة 316. كذلك نص عليه إمام آخر من أئمة أهل السنة الجماعة من أئمة الحديث الإمام الترمذي، فقال في سننه كتاب الفتن باب لزوم الجماعة، باب لزوم الجماعة، قال وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، صحيح؟ إذن الجماعة هم أهل العلم، بمعنى أن أهل السنة والجماعة يقف على رأسهم وعلى مقدمة طريقهم من؟ أهل العلم الذين يرشدونهم لكل خير ويحذرونهم من كل سوء وشر. نعم. انتبه، فإذا كانت هذه القافلة المباركة قافلة أهل السنة والجماعة يقف على رأسها، ولا بد أن يقف على رأسها من؟ أهل العلم، صحيح؟ ومن ثم وجب وجوبا لا يحتمل أدنى شك، وجب معرفة، انتبه، وجب معرفة صفات هؤلاء العلماء، صحيح؟ الذين يقودون هذه القافلة، صحيح؟ حتى إذا عرفنا صفاتهم المميزة والفارقة لهم عن غيرهم يتبعون، صحيح؟ ثم في المقابل نعرف صفات علماء السوء فيجتنبون. نقول إذا كانت الجماعة هم أهل العلم بمعنى أن قادتها ورؤساها والذين يرشدونها لكل خير ويحذرونها من كل شر هم أهل العلم، فواجب وجوبا كما قلنا لا يحتمل أدنى شك أن نعرف صفات هؤلاء الذين يقودون تلك القافلة، صحيح؟ فإذا عرفنا صفاتهم الحقيقية بأنهم بالفعل هم علماء السنة فيتبعون، وبالمقابل نعرف علماء صفات علماء السوء حتى يجتنبون، بل ويحذر منهم ويشنع بالتوبيخ والإنكار عليهم. نعم. رواه مسلم في صحيحه في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين قوله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، وهذا الأثر مر معنا من قبل. قال محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، لما اختلط الحابل بالنابل، الخير بالشر، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، انتبه، فالبحث عن الرجال ومعرفة صفاتهم هو هدي السلف الصالح، هو من أهم منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الأمر دين، فانظروا عمن كما قال مالك عمن تأخذون دينكم. فكما قلنا ونذكر أن هذه القافلة يقف على رأسها العلماء، ومن ثم وجب معرفة صفات هؤلاء العلماء فيتبعون علماء السنة، ومعرفة صفات علماء السوء فيجتنبون بل ويحذر منهم كما هو معروف. قالوا سموا لنا رجالكم فينظر، هذا المطلوب، انتبه، لماذا نبحث هذه المسألة؟ قال فينظر إلى أهل السنة، إلى علماء السنة فيؤخذ منهم، وإلى أهل البدع علماء السوء فلا يؤخذ منهم. هذه المسألة نريد من بحثنا صفات وعلامات علماء السنة، وبالمقابل تتضح لنا صفات وعلماء صفات وعلامات علماء السوء. نعم. وكذلك روى مسلم عن محمد بن سيرين إن هذا العلم إيش دين، إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. نذكر أن معنى الجماعة هم أهل العلم، أي القافلة يقودها هؤلاء القوم الذين هم أهل العلم. إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. كذلك روى ابن عدي أثرا هاما ونفيسا، فروى بإسناده عن إبراهيم النخعي الإمام المشهور العلم قوله كما في الكامل في الضعفاء المجلد الأول صفحة 154، قال إبراهيم النخعي كنا انتبه انظر هدي السلف الصالح، هدي أئمة أهل السنة الجماعة في تحريهم لصفات علمائهم فيتبعون، وبالمقابل في تحريهم لصفات الصنف المقابل علماء السوء فيجتنبون. قال كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ ذهبنا إلى أي شيخ بدون تحري، بدون وقوف على العلامات والمميزات الفارقة بين أهل السنة وبين المبتدعة. قال كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألناه اختبار، سألناه عن مطعمه ومشربه، ليش هذا فقط، ومدخله ومخرجه. انظر الاستقصاء، بل المبالغة في الاستقصاء. كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألناه عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه، فإن كان على استواء، فإن كان على شيء على استقامة ظاهرا وباطنا، فإن كان على استواء أخذنا عنه، وإلا إذا كان من الصنف الآخر نأخذ عنه. قال وإلا لم نأته ولا كرامة، مجرد أن نأتيه فضلا عن نسمع منه، فضلا عن نأخذه بقوله، فضلا عن نجعله علامة والفيصل بين الحق والباطل، كلام الباطل من أفضل الباطل. قال فإن كان على استواء أخذنا عنه، وإلا لم نأته ولا كرامة، كما هو هدي السلف الصالح في هذه المسألة. والأثر عنهم في هذه المسألة في تحريهم وفي وقوفهم على الصفات المميزة الفارقة بين علماء السنة وبين علماء السوء كثيرة جدا. وقل لا تدور على قول مالك إن هذا العلم دين، وقول محمد بن سيرين فانظروا عن من تأخذون دينكم. نعم. ونقول هذه الأثار وغيرها كثير يبين لنا اهتمام أهل السنة أن من منهجهم رحمه الله سلكنا في السلكين الاهتمام بتحديد العلامات والمميزات والصفات الفارقة بين علماء السنة فيتبعون، وبين علماء السوء فيجتنبون بل ويحذر منهم. نعم. نقول لقد حذرنا المولى سبحانه وتعالى كذلك، حذرنا من علماء السوء مما يوضح أهمية تحري هذه المسألة، أي الوقوف على صفاتهم، الوقوف على صفاتهم. فحتى تعرف أن ذلك العالم من علماء السوء لا بد أن تكون له صفات، ولا بد أن تكون له مميزات، ولا بد أن تكون له علامات جعلت من الحكم عليه بأنه خرج من كونه من علماء السنة العدول، والتحق بعلماء السوء غير العدول. قال تعالى مبينا هذه المسألة وموضحا عظم فتنتهم وشدة خطرهم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، استرعاء للأذهان وإثارة للانتباه، إن كثيرا، ما معنى كثيرا؟ أكثرهم إلا من رحم الله، إن كثيرا من الأحبار والرهبان أهل العلم لا يأكلون أموال الناس بالباطل ثم ويصدون عن سبيل الله، فلا يكتفون بهلاك أنفسهم وإنما يهلكون معهم غيرهم. هذه الطامة الكبرى والتي تجعل كذلك الحديث عن صفتهم من أهم الواجبات، من أهم الواجبات. لماذا؟ لأن ضررهم وعظيم فتنتهم لا يقف عندهم، وإنما يتعداهم إلى من؟ إلى ملايين البشر، ما لا يتعداهم إلى الأمة إلا أن يدرك الله برحمته، لأنهم رؤوس، لأنهم أئمة، لأنهم قوم متبعون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، انتبه لكلمة كثيرا، فهذه الصفة الغالبة إلا من رحم الله، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل قد ويصدون عن سبيل الله. واعلم رحمك الله أنهم أمران متلازمان، أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، فإذا وقع في الأولى لابد أن يقع في الثانية، تضريرا لنفسه وتزيينا لتلك الشهوات أو الشبهات التي وقع فيها. نعم. يا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية كما في المجلد الأول صفحة 350، قال الصديق الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، وهو كما قال. ثم قال فإن الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى. صحيح، هذا شيء إشارة إلى سبب النزول، والعبرة عندنا بعموم اللفظ ليست بخصوص سبب النزول. ثم قال، استمع لكلام ابن كثير من أئمة أهل السنة والجماعة المقتدى بهم، قال والمقصود، ما المقصود من هذه الآية التي انزلت على هذه الأمة؟ قال والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال. قال والمقصود التحذير من علماء السوء. فالمولى سبحانه وتعالى بذكره لهذه الآية القرآنية يحذر هذه الأمة أن تغتر بمن؟ بعلماء السوء. ما صفتهم؟ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ومن ثم يصدون عن سبيل الله. وقول يصدون عن سبيل الله على سبيل النتيجة المترتبة على المقدمة، فهو إذا أكل أموال الناس لابد أن يصد عن سبيل الله، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال هو الأكثر، وغالبا يجتمعان، فحاله يدل تماما عن الصد عن سبيل الله. فأجعل الناس يزهدون في هذا العلم، بل ويزهدون في هذا الدين، فأقوالهم تدعو إلى الجنة وأحوالهم تدعو إلى النار، كما سيأتي معنا. نعم، قال والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال. قال كما قال سفيان بن عيينة من أئمة أهل السنة الجماعة كما هو معروف، من فسد من علمائنا. إذن في علماء هذه الأمة من يفسد أكثرهم إلا من رحم الله. قال من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود المغضوب عليهم. لماذا؟ لأنهم عارفوا الحق ولم يعملوا به. قال ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأنه تبع على غير علم فكان من الضالين. نعم، ثم يوصل هذه المسألة ابن كثير فيقول وفي الحديث الصحيح لا تركبن سنن من كان قبلكم حذو القذى بالقذى أو شبرا بشبر وذراعا بذراع. صحيح، ومن هذه السنن التي استنت بها هذه الأمة باليهود والنصارى سنة العلماء. إيش سنة علماء السوء؟ سنة علماء السوء. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية فارس والروم، قال فمن الناس، فمن الناس إلا هؤلاء. نعم، قال ابن كثير والحاصل، انتبه، والحاصل التحذير من التشبه بهم. من هم؟ علماء السوء، علماء أهل الكتاب. صحيح، التحذير لعلماء من؟ العلماء هذه الأمة أن يقع في ما وقع فيه علماء أهل الكتاب، ووقع فيه إلا من رحم الله. تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فمن تلك السنة التي اتبعت فيها هذه الأمة اليهود والنصارى سنة علماء السوء، كما قال سفيان من ضل من علمائنا ففيه شبه من من؟ من اليهود. نعم، قال ابن كثير والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم، ولهذا قال تعالى ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم قال وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين. اشتروا الآخرة، اشتروا الدنيا بأي شيء؟ بالآخرة، باعوا دنياهم أو باعوا آخرتهم بدنياهم. قال وقوله تعالى ويصدون عن سبيل الله، أي استمع، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل. انتبه، وهذه لها حديث خاص عندنا. نعم، ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم. انتبه، نفس الكلام ينطبق على واقعنا أشد ما يكون الانطباق. قال ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليس كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فرأس البدع ورأس الضلال لا يدعو الناس إلى الضلال ولا يدعو الناس إلى البدع، بل هو بزعمه وتلبيسه على الناس يدعوهم إلى أي شيء؟ إلى الحق الصراح، للحق أسرع. بل يدخل في ذلك صولات وجولات مع المخالفين، بل ويتهم المخالفين بأنهم أهل أي شيء؟ بأنهم أهل الضلال والبدع، والأمر بالعكس كما هو ظاهر. نقول لعظم هذه المسألة نص عليها الغزالي رحمه الله في إحياء، فقال في المجلد الأول صفحة 73، فمن المهمات العظيمة، ماذا قال؟ من الأمور الواجبة، من المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. من هم علماء الدنيا؟ علماء السوء. من هم علماء الآخرة؟ علماء السنة. قال: فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. ثم قال رحمه الله: ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء. إذن هذه الأمة فيها علماء سوء؟ أكثرهم إلا من رحم الله، أكثرهم إلا من رحمه. بل بلية هذه الأمة الأولى على مدار التاريخ الإسلامي كانت من علماء السوء، كانت من علماء السوء كما قال ابن مبارك: من أئمة أهل السنة والجماعة، وهل أفسد الدين؟ انظر على وجه أي شيء، على وجه الحصر، وهل أفسد الدين إلا الملوك؟ ثم قال: وأحبار سوء ورهبانه العلماء. نعم. قال: فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. ثم قال تفسيرا: ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء، علماء السوء. نعم. نقول من هذه المقدمة التي تبين لنا أهمية الحديث عن هذه المسألة التي هي على التحقيق من منهج أهل السنة والجماعة بل من صميم خصائصهم، نقول سنحاول أن نقتصر على أهم هذه العلامات، نقتصر على أهم هذه العلامات الفارقة بين علماء السنة وبين علماء السوء. نقول أولا يأتي على رأس هذه العلامات الفارقة بالفعل والتي تجعل الرجل إما علما من أعلام أهل السنة وإما علما من أعلام أهل الضلال والبدع أي من علماء السوء، هي الصدع بالحق، هي الصدع بالحق، القيام بتلك الأمانة التي ائتمن الله أهل العلم عليها، هي أمانة التبليغ، أمانة تدين الحق، أمانة إيضاح هذا الدين للناس في أصوله وفي فروعه، في أصوله وفي فروعه. نعم. فنقول أولا القيام بأمانة التبليغ والبيان، وكما تعرفون أو كما ينطق تاريخ الأمة الإسلامية بالإضافة إلى نصوص الشريعة أن هذه العلامة كانت على مدار التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض من عليها بالفعل من أهم العلامات الفارقة بين علماء السنة وبين علماء السوء. قال الله تعالى موضحا لنا هذه المسألة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. صحيح؟ فإذا تقصر وإذا تقاعس وإذا ترك البلاغ فأدى رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأمر ظاهر في حقه صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان أهل العلم لما كانوا أي شيء ورثة الأنبياء، صحيح؟ إذن يتجه إليهم ما اتجه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن ما أوجبه الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه كذلك أوجبه على من؟ على أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، كما مر معنا ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان من قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثق. صحيح؟ إذن يجب على أهل العلم، بل يدخلون دخولا ظاهرا مباشرا في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذا النص القرآني وهذا النص النبوي دليلان على أن العلماء يجب عليهم أن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس كافة. نعم. كذلك لقول النبي صلى الله عليه: ليبلغ الشاهد الغائب. والعلماء هم شهود الله على شيء، على دينه وعلى رسالاته التي أنزلها إلى أنبيائه ورسله في كل عصر وفي كل مصر. بل على التحقيق نجد أن البلاغ، وانتبه لهذه المسألة، نجد أن البلاغة والبيان هو الميثاق، انتبه، هو أي شيء، هو الميثاق الذي أخذه الله على من؟ على أهل العلم، هو ميثاق الله بينه وبين العلماء. نعم. كما قال تعالى موضحا هذا الأمر: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وانظر الآية من أهى مؤكدات: لتبيننه للناس، بصورة إيش؟ تأكيدية، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الأمر والنهي اجتمع، الأمر والنهي، الأمر بالتبيين والنهي عن الكتمان. نعم. بالإضافة إلى أنه ميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: فنبذوه وراء ظهورهم، إشارة إلى قوله تعالى: وإن كثيرا. فصفة الكثير من أهل العلم إلا من رحم الله أي شيء؟ الكتمان، تزيينا لشبهتهم ودفاعا عن باطلهم. نعم. قال: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير المجلد الرابع صفحة 304: وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال هذا متصل بذكر اليهود. الآيات التي قبلها تحدث عن من؟ عن كفر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله أعطاهم من صفته ما جعل الحق أمرا إيش لا يحتمل، فهو حق صراح يعرفه من حقيقة أنفسهم. قال وهذا متصل بذكر اليهود فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام وبين وبيان أمره وبيان أمره. قال فكتموا نعيه، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالآية توبيخ لهم من الكتاب. ثم قالوا هذا الشاهد، هل هذه الآية خاصة بأهل الكتاب باليهود أم تشمل كل أهل العلم إلى يوم القيامة؟ ثم قال فمن علم شيئا، من من صيغ أي شيء من صيغ العموم، فمن علم شيئا ولو شيء قليل فليعلمه فليعلمه. ثم قال وإياكم، قال فكتموا نعيه فالآية توبيخ لهم. ثم مع ذلك الآية توبيخ لمن؟ لليهود. قال ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم، أي لمن؟ لأهل الكتاب ثم لمن فعل هذه الفعلة لهم ولغيرهم. قال الحسن وقتادة، استمع لتفسير أجلة التابعين، قال الحسن وقتادة هي في كل من أوتي علم شيء، هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب. ثم قال فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك، بل من أعظم كبائر الذنوب ومن أعظم أبواب الهلك في الدنيا والآخرة. قال هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. وقال محمد بن كعب لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله. هذه مسألة أخرى، حتى لو قابل لو جلس العالم وتكاسل وتقاعس عن بيان الحق لا يسقط الإثم عن من؟ عن العامي، فوجب عليه أن يبحث بنفسه ليصل إلى ذلك الحق. وهذه مسألة معروفة. نعم، مفهوم الصورة هذه. فهم أمران كذلك، واجب على العالم وواجب على العامي، واجب على العالم أن يقول بيان الحق صحيح، وواجب على العامي أن يقول بأي شيء بتحري ذلك الحق وطلبه. نعم، وقعود الأول ليس مبرر لقعود الثاني. نعم، قال محمد بن كعب لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره كذلك لهذه الآية المجلد الأول صفحة 446، قال هذا توبيخ من الله وتحديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه. ثم قال فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بدون التفريط، أي شيء كما قال تعالى اشترى به ثمنا قليلا صح، كل ما في الدنيا كل ما في الدنيا بإزاء الآخرة وثمن إيش بل أقل من قليل، فالدنيا عند الله لا تساوي جناح بطسة، فكيف ما هو جزء يسير من هذه الدنيا ماذا يسمى؟ ليس له نسبة، الدنيا كلها هي جناح بعوضة صحيح. هل هذا العالم يأخذ الدنيا كلها؟ أبدا، يأخذ جزء طفيف جدا، فهذا ما نسبته في الآخرة؟ إذا كانت الدنيا نسبتها في الآخرة جناح بعوضة فكيف بهذا الجزء؟ ما رأيكم؟ لا يساوي شيء. نعم، قال بدون التفريط والحظ الدنيوي السخيف. ثم قال فبئست الصفقة صفقتهم. نعم، وبئست البيعة بيعتهم. فهناك أقوام يقولون ربح البيع وهناك أقوام يقولون خسر البيع. نعم، ثم قال وهذا الذي نريد، وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم. علماء من؟ علماء هذه الأمة الإسلامية المحمدية. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم في أي شيء؟ في كتمان العلم الذي أوتوه. وفي هذا تحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فتكون النتيجة أن يصيبهم ما أصابهم، فيصيبهم ما أصابهم من أي شيء؟ من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم فيفتنون وهم لا يشعرون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا ولو كان قليلا. قال فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح. انظر قارن رحمه الله بين أي شيء؟ بين العلم والعمل، الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. نعم، بل الأمر فوق ذا بل الأمر فوق هذا بكثير جدا. فنجد أن هذا الأمر هو كتمان العلم توعد الله عليه في كتابه ما لم يتوعد على غيره. نعم، نقول الأمر فوق هذا بكثير. الله سبحانه وتعالى بيانا لعظم هذا الأمر ولشدة خطورته وتحذيرا من الناس أن يقعوا فيه توعد عليه ما لم يتوعد على غيره في كتابه كما هو ظاهر. فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدي والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ماذا قال؟ أولئك. انظر هذا الوعيد وتدبر ما جاء في كتاب الله عن وعيد يشابهه أو يقاربه. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كما قال شهيد كما سمعت معنا: فكأنهم تحولوا إلى ملعنة. تحولوا إلى شيء؟ إلى ملعنة. ما معنى ملعنة؟ هم محل اللعنة، كأن محل اللعنة انحصر فيهم فلا يلعن غيرهم. نعم، كما سمعت كلام. قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم وكفى بلعنة الله لهم. نعم، ما بالك برجل صبت عليه لعنة من؟ لعنة رب السماء والأرض. نعم، هل تأمل منه بخير؟ هل يوفق لصلاح في الدنيا والآخرة؟ كلا كلا، مستحيل. قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الهامة في المجلد الثاني صفحة 184: أخبر تعالى أن الذي يكتب ما أنزل الله من البينات والهدى ملعون. قال: واختلفوا في المراد بذلك، فقيل اليهود والنصارى الذين كتموا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد كتم اليهود أمر الرجل كما مر معنا في الحديث عن آيات المائدة. قال: وقيل كل من كتم الحق، ثم قال: فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. انتبه، هذه الحاجة العادية، فكيف إذا تغلظت هذه الحياة في أزمنة أي شيء؟ في أزمنة انتشار الجهل واندثار العلم، فيصبح الوعيد إيش؟ أشد وأشد. قال: فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. وقول علما بالتنكير يفيد مسائل الأصول ومسائل الفروع، فكيف بمسائل الأصول؟ فكيف بما هو من صميم أي شيء؟ من صميم الإيمان الذي لا يصح إيمان الرجل حتى يعلمه. يعلمه من من؟ من ذلك العالم. فإذا كتم ذلك العالم هذا العلم فكيف يكون وعيد؟ رغم أن الآية عامة تشمل جميع مسائل هذا الدين من أصولها وفروعها، فكيف بمسائل الأصول؟ فكيف كما قلنا بما لا يتم الإيمان ولا يتم التوحيد إلا به؟ قال: فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. ثم قال تأكيدا: وبها استدل العلماء. علماء من؟ علماء هذه الأمة، على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيين العلم على الجملة أصولا وفروعا. ثم قال: دون أخذه، هذه مسألة جميلة جدا، هذا وجه لطيف، دون أخذه الأجرة عليه. صحيح، العالم إذا قام ببيان الحق يستحق أجرة. لماذا؟ قال تعليلا وبيان لأهمية هذه المسألة، وأنها لا تنفصل عن وصفه عالم. فإذا قلنا عالم فلا بد أن يقوم بأي شيء؟ بتبين العلم، بإيضاح الحق للناس بصورة لا تحتمل شك، بصورة لا يخطئ.